الصوتية. ماذا أسطر والمدى جرح وغزة تذبح؟ ماذا أقول بربكم؟ ماذا أقول بربكم؟ بعض الأسى لا يشرح، وإذا أبيدت روضة كيف البلابل تصدح؟ كيف الأماني ترتجى؟ كيف الأماني ترتجى؟ كيف القصائد تسمح؟ ماذا يفيد الشعر كلي؟ ماذا يفيد الشعر كلي والبيان الأفصح؟ وجراح غزة أعولت وفم المهالك ينبح، حزن وربك لم يدع في النفس شيئا يفرح، إلا عجيب ثباتهم، إلا عجيب ثباتهم، والخطب داه أفتح. في عالم متناقض هيئاته تترنح، العدل يخجل والمبادئ كل يوم تفضح، العدل يخجل والمبادئ كل يوم تفضح. لو أحضروا كل المظالم ظلم غزة يرجح. الموت يسكن أرضها، الموت يسكن أرضها، ليل الأسى لا يبرح، الناس قد جمعوا لها، والمستبد الأقبح. يا رب غزة أحرقت، يا رب غزة أحرقت، والمجرمون تبجحوا، لاذت إليك بضعفها وبدمعة لا تمسح، وبكل جرح نازف وبكل هم ينضح. يا رب من لهم سواك أغير بابك يفتح؟ أنت المليك وكل نصر من جنابك يمنح، والكون ملكك كل جرم بالمشيئة يسبح، من علقوا بك أمرهم نجحوا هناك وأفلحوا. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وللحديث بقية، ولا زال الحديث موصولا مع حضراتكم حول ما يحدث لإخواننا في هذه القضية الرئيسية للأمة العربية والإسلامية، القضية الفلسطينية. نشرف ونسعد في هذه الحلقة بضيف كريم، الدكتور أحمد عبيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف ومدير المركز الإقليمي للأسرة والبحوث التربوية. يا مرحبا دكتور الحبيب. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا وأسعدتنا دكتور. الله يحفظه. الله يبارك فيك دكتورنا الحبيب. الواقع في فلسطين وفي غزة يدمي القلوب يعني، وإحنا تحدثنا كثيرا في هذه الجوانب التي أتحدث عن ما يحدث الآن في أرض فلسطين وفي قطاع غزة على وجه التحديد، لكن محتاج مع دكتور أحمد عبيد بصفته كمتخصص في الجانب الأسري والتربوي أركز على نقطة أخرى داخل الصراع في غزة، قضية البناء التربوي لأبناء المسلمين في غزة وفي فلسطين وأبناء المسلمين على وجه التحديد. خلينا نتكلم في الأول عن البناء التربوي بكل جوانبه المستمدة، يعني سواء على مستوى الروح والجسد وبعض النماذج على ذلك. في البداية أرحب، أشكر حضرتك على هذه الاستضافة الطيبة، وأشكر هذا المنبر على هذه الاستضافة أيضا. حقيقة المتأمل دكتور أحمد في قضية البناء التربوي، عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي الخلط في أمر التربية والرعاية. بعض الناس بيظن أنه من خلال قيامه مثلا بتوفير الطعام والشراب واللباس والدواء هو يظن بذلك أنه قام بدوره تجاه ولده، وهذا لم يكن بناء تربويا كاملا. وإنما هذا الأمر يعد من ضمن الرعاية. لكن البناء التربوي هو المتمثل في أعظم من ذلك بكثير. لأن البناء التربوي طبعا لو نظرنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة وإلى كلام أهل العلم من التربويين أيضا، نجد أنهم يضعون البناء التربوي في العديد من المحاور الرئيسية. فالبناء التربوي يتمحور في العديد من هذه الأمور، منها البناء العقدي، البناء التعبدي، البناء الأخلاقي، البناء النفسي، البناء الحضاري، البناء الجسمي أيضا، أمور كثيرة جدا حقيقة لو يعني نظرنا إلى، وهذه تدلل على أن الإسلام اهتم ببناء الطفل تربويا، سواء كان على مستوى الجسد أو على مستوى الروح. نأتي مبدئيا مثلا على البناء العقدي. البناء العقدي لو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن الله عز وجل سطره في القرآن حينما حكى عن بعض الأنبياء وبعض الحكماء كيف كانوا يقومون ببناء أبنائهم تربويا. فالبناء التربوي على سدة المحاور، فيقول الله تبارك وتعالى حكاية عن لقمان مثلا يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا لقمان يقوم بدوره تجاه ولده في تحذيره من الشرك، وهنا تأتي التربية والتحذير من الشرك واللهجة الجميلة البسيطة المليئة بالحنان: يا بني لا تشرك بالله. لم ينهره هنا لقمان. نعم نعم، نعم. فهو دائما البناء التربوي أو أسلوب الموعظة وأسلوب التلقين لابد أن يكون أسلوبا رقيقا لطيفا مع الولد. كذلك الأمر لم يقتصر على لقمان، بل كذلك الأنبياء حينما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية، يعني ينشئ أنبياء الله سبحانه وتعالى أولادهم على العقيدة وعلى الوصية بالمحافظة وعلى الموت على الإسلام. كذلك حينما ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي صح عنه: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. أي مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قائل يقول: طالما أن الولد أو المولود يولد على الإسلام، ما الداعي بهذا الأمر أو بقيامنا تجاه الولد بغرس الأمر العقدي طالما أن الله عز وجل يعني خلقه به وفطره عليه؟ الداعي هنا أخي لابد أن نحافظ على هذه الفطرة. طبعا حضرتك زي ما أنت عارف يعني في التوقيت اللي احنا عايشين فيه في يعني الكثير من المسلسلات التي يعني يراد من خلالها غرس معالم يعني انتكاسة الفطرة حتى عند الأولاد. مش مسلسلات بس في الحقيقة، يعني الدنيا حاليا بدأت يبقى فيه زخم رهيب جدا من هذه المخططات. نعم. سواء كان مسلسلات او بقى الزخم الاكبر دكتور في قضيه الانيميشن بقى والاعمال الجديده الكرتونيه الجديده اللي بتروج للاطفال ويدس من خلالها الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى والالحاد وافكار الشذوذ والامراض والافكار المنحرفه بكافه انواعها. يعني بالفعل يا دكتور احمد هو قضيه مسلسل، هو مسلسل واقعي ومسلسل درامي. يعني هم يعني اعداء هذه الامه يحرصون حرصا شديدا على تمييع قضية العقيدة وعلى انتكاس الفطرة عند الأولاد حتى الصغار منهم. وكما تفضلت حضرتك يعني قضية فكرة تنجيز الفطرة من خلال الألعاب الإلكترونية والأفلام الكرتونية، صحيح، من خلال كل المواد الدرامية التي تعرض على الأولاد، ما من مادة تعرض إلا وفيها هدف يريدون الوصول إليه. هذا الهدف إما أن يهدم بناء عقديا أو أخلاقيا أو تربويا أو حضاريا مثلا. وطبعا المتخصصين في هذه المواد أو الذين يحللون المواد الدرامية التي تخص الأطفال يعلمون ذلك جيدا. ده بالنسبة للبناء العقدي. من ضمن البناء العقدي أيضا قضية العزة، العزة بالدين، والتي نراها في أطفال فلسطين وأطفال غزة. يقول الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه العزة التي يعني امتن الله تبارك وتعالى بها علينا كأمة. كذلك حينما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية التي خلقنا الله عز وجل بها، وهذه العزة التي اصطفى الله تبارك وتعالى الأمة يعني لهذا بهذا الاصطفاء والاجتباء لهذه العزة، كذلك من ضمن المواد التي تعرض يريدون أن ينتزعوا العزة من قلوب الأطفال. نعم. ومن عقولهم للأسف الشديد. الأمر العقدي يعني أمر كبير مهم. عنيت يعني عني القرآن الكريم بتسطيله في القرآن، وهذه دلالة على أهميته. كذلك السنة النبوية الشريفة، حينما نرى يعني الكثير من القصص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يغرسون هذا وكيف انعكس ذلك على الأولاد. أنا عاوز أروح مع حاجة للنقطة دي يا دكتور، في تربية الأطفال عند جيل الصحابة، لأنها نقطة مهمة جدا جدا، لكن عاوز أأكد على هذا المعنى اللي حضرتك ذكرته، مسألة تربية الطفل على العقيدة وبناء عقيدة منذ الصغر، إن أنا من هو في سن الصغير أربيه على العقيدة الصحيحة عشان ما يتفاجئش بعد ما يكبر بهذه المعلومات. وزي ما حضرتك ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة وأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لآخر الحديث. فده بيؤكد هذا المعنى، إن أنا لا أنشغل في حياتي بعيدا عن أبنائي، أوفر لهم حاجاتهم الدنيوية أو الاحتياجات العادية، ثم أنشغل عنهم في هذه المسألة العقدية أو المسألة التعبدية اللي إحنا محتاجينها في جانب التربية. صح كده؟ مزبوط. نعم مزبوط. والله قضية العقيدة يعني الصحابة رضي الله عنهم، وهذه رسالة يعني أوجهها لأولياء الأمور، نعم، ممن يظنون أنهم حينما يبذلون قصارى جهدهم يعني في توفير الطعام والشراب واللباس إلى آخر ذلك من هذه الأمور، يظن أنه أدى دوره. العرب قديما في بداية الإسلام كانوا أيضا يعني مصابون بقضية العيش والرزق والسعي عليه، نعم، ومع ذلك لم يقصروا، يعني لم يقصروا في تربية الأولاد على العقيدة. والدلالة على ذلك أن هذه العقيدة التي غرسوها منذ الصغر انعكست على هؤلاء حينما كبروا. تحمل المسؤولية. يعني حضرتك دكتور أحمد، لو استعرضنا مثلا مواقف أطفال الصحابة، كيف فعلت العقيدة في سلوكياتهم وفي ممارساتهم وفي يعني نظرتهم للمجتمع؟ يعني مثال الأرقم ابن أبي الأرقم، نعم، كان غلام ومع ذلك كان يعني جعل بيته مأوى للدعوة الإسلامية في بداية مهدها. أسامة بن زيد كان سنه 16 عاما وكان يقود جيشا تحت إمرته كبار من الصحابة. نعم. كذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان غلاما وتعلم اللغة اليهودية في 17 ليلة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من كتبة الوحي. كذلك سيدنا أو الغلام معاذ بن عمرو بن عفراء ومعاذ بن الجموح، غلام، غلامين صغيرين. انظر إلى هذه العقيدة كيف صنعت في هؤلاء. معاذ ومعوذ يا دكتور. هي نعم. في رواية تقول معاذ ومعوذ. معاذ ومعاذ. نعم. ومعاذ. فمعاذ ومعوذ هؤلاء سبحان الله حينما سمع أن أبا جهل تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، فغار هؤلاء وشعروا بالغيرة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يثأروا للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي إحدى الغزوات ذهبوا وسألوا عن هذا المشرك الذي تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا فوجدوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قالوا له يا عماه، بصفة أنهم صغار يعني، نعم، غلمان، يا عماه أتعرف أبا جهل؟ فتعجب عبد الرحمن بن عوف، نعم، قال وما تريدان منه؟ قالوا لقد سمعنا، قال أحدهما، لقد سمعت أن أبا جهل تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا يفارق سوادي سواده حتى يقتله الأعجل منا في الأعجل. فقال عبد الرحمن بن عوف نظرت عن شمالي فقال لي الآخر مثل ما قال الأول. سبحان الله. فنظرت في الصفوف فإذا بأبي جهل يجول في صفوف المشركين. فقال لهما هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فانطلق إليه كالصقور فأردوه قتيلا. فأخذ يردد كل واحد منهما أنا قتلت عدو الله، نعم، أنا قتلت عدو الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك سألهما هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. نعم. فنظر إليهما فقال كلاهما قتله. سبحان الله. هذا فعل العقيدة، العقيدة التي ترسخت في قلوب هؤلاء الغلمان جعلتهم يحرصون أشد الحرص نعم. على يعني أخذ الثأر ممن أساء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن نحن مطالبون بذلك. الولد أو الطفل إذا ربي على العقيدة إذا ربي على العزة بالإسلام سينعكس هذا الأمر بالفعل إلى إلى فعل. وده اللي احنا شفناه بأحداث غزة يا دكتور. يعني الشباب اللي الآن بيقاتلوا في المقاومة وما شاء الله اللهم بارك يقفون كالأبطال في المعركة, الشباب دول هم اللي كانوا من 20 سنة بيضربوا بالحجارة بالفعل, لكن سبحان الله يعني أكرمهم الله سبحانه وتعالى وأصبحوا الآن شباب كبار. وطبعا زي ما فضلتك ذكرت أنه لم ينسوا الثأر القديم فعل. اللي كان بينهم وبين الصهاينة, فبدأوا الآن يقفوا بهذه القوة وهذه البطولة وهذا الاستبسال في القتال اللي احنا شفناه رغم الخراب اللي ألم بغزة والدمار الشديد, لكن لا زالت صفوف المقاومة قوية, لا زالت صفوف المقاومة يقفون فيها كالأبطال اللهم بارك يردون كيد هؤلاء المجرمين. إذن العقيدة لها أثر شديد في تربية الابن إن ينشأ. وأنا والله دكتور دايما بقول دايما لإخواننا لعل أحداث غزة دي جات فرصة جميلة جدا إن أبنائنا الصغيرين يبدأوا ينتبهوا للقضية, إن إحنا كان عشان نحكي لهم عن المسجد الأقصى وعن فلسطين كأننا نحكي حواديت, لكن دلوقتي لما هم شافوا بنفسهم بقوا عارفين أبو عبيدة وبيستنوا البيان بتاعه وبقوا عارفين إن في مقاومة فلسطين بتعمل كذا في غزة, لا الموضوع اختلف بقى. حتى الأولاد دلوقتي الصغيرين بقى هم اللي يقولوا عايزين نقاطع المنتج الفلاني بالفعل. عايزين من بالضبط بالفعل نعم. فحقيقة لو انصلح نعم هذا الجانب التربوي اللي هو البناء العقدي عند الطفل والله ستنصلح جميع الجوانب, لأن العقيدة بتركز على قضية ماذا؟ على قضية توحيد الله, على الخوف من الله, الخشية من الله, الخشية من عقابه وطلب ثوابه. فمثال مثلا لو انتقلنا من البناء العقدي إلى البناء التعبد نعم, البناء العقدي هنا بيرسخ عند الطفل الخوف من الله عز وجل نعم. ورجاء الثواب عنده من الجنة وغيره ورضاه. فلا شك أن الولد إذا يعني إذا أحب رضا مرضاة ربه وإذا أحب جنة ربه نعم. أكيد سيقبل على الله عز وجل صحيح. من خلال عبادته. يعني مثال لو نظرنا أيضا في قصة لقمان مع ولده, لم يكتفي لقمان بالبناء العقدي وإنما انتقل من العقيدة أو من البناء العقدي إلى البناء التعبدي حينما قال له يا بني أقم الصلاة الله أكبر وأمر بالمعروف نعم. وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني ما اكتفاش هنا سيدنا لقمان يقول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم نعم. انتقل معاه إلى التدرج الطبيعي العبادة بقى يقيم الصلاة وكمان الشعائر الأخرى يقوم معروف ينهى عن المنكر وما إلى آخر ذلك بالفعل. وكذلك بعد البناء العقدي لو لاحظنا أنه سبحان الله بعد هذه الآية وبعدما ذكر الوصية بالوالدين نعم. قال الله عز وجل يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة نعم. أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف الخبير. قضية العلم بالغيب نعم. قضية عقدية لابد أن تغرس في أولادنا. وبعد ذلك استطرد في البناء التعبدي. البناء التعبدي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لاحظ سبحان الله شوف حكمة القرآن أو شوف الحكمة في الوصية. بعدما أمره بالصلاة أقم الصلاة وأمر نعم. بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك لأنه في ابتلاء. بعد العبادة دي لابد أن تصبر على طاعة الله, أن تصبر على مقادير الله, أن تصبر على ما يصيبك ربنا سبحانه وتعالى به واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات. لو لاحظنا هنا دكتور نصائح أيضا سلوكية وأخلاقية مظبوط سبحان الله. بعدما انتقل من العبادة العبادة طبعا تنقسم إلى عبادة العلاقة بين العبد وربه نعم. والعبد وأخيه العبد سبحان الله بعدما يعني أعطاه هذا البناء المتكامل في علاقته بربه كذلك في علاقته مع الناس ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في التكبر لابد من التواضع إلى آخر الآيات سبحان الله. لأن البعض يظن أنه ربما يقوم ببناء ولده تعبديا نعم. ويحفظه القرآن ويجعله يصلي ويصوم إلى آخر ذلك، وينسى هذا الجانب المهم، علاقته بزملائه، علاقته بإخوانه، علاقته بجيرانه. فالبناء التربوي سبحان الله في ضوء المنهج الإسلامي بناء متكامل لم ينسى أي شيء. عظيمة جدا اللفتة دكتور بتاعت ان هو بعد ان امره لقمان عليه السلام بان يعبد الله سبحانه وتعالى وان يوحده ولا يشرك به شيئا، انتقل بعدها الى النقطة التالية الى ان يقيم الصلاة والى ان يعبد الله سبحانه وتعالى وان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم يحذره هذا التحذير الجميل جدا او يلفت نظره الى ضرورة الصبر، واصبر على ما اصابك، ان طبيعي جدا ده تدرج لازم يحصل للإنسان إن هو عبد الله وحده لا شريك له يحصل هذا البلاء. وده بنقول دائما في مواساة إخواننا في فلسطين وفي غيرها، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. البلاء بيحدث على قدر الإيمان وعلى قدر الصلاح وعلى قدر العبادة، كلما اشتد صلاح العبد كلما زيد له في البلاء ليأخذ الأجر أكبر عند الله سبحانه وتعالى. مظبوط. بالنسبة برضو دكتور أحمد قضية العبادة هنا، رغم التدرج الذي بدأ من البناء العقدي ثم التعبدي ثم علاقة العبد بربه ثم علاقة العبد بمن يعني يختلط معهم من زملاء وأصدقاء وأقارب وجيران، إلا إنه هذه العبادات لها أساليب في ترسيخها. يعني مثلا أمر العبادة يرسخ من خلال مثلا اصطحاب الولد إلى المسجد، اصطحاب الولد في صلة الرحم، اصطحاب الولد أو حينما يعطى الولد شيئا من النقود لكي يعطيها إلى الفقراء. هذه من ضمن العبادة. ننتقل إلى طبعا العبادة من ضمنها الأخلاق ومن ضمنها أدب الطعام والشراب واللباس والعلاقات وكل شيء. سبحان الله. لكن حضرتك قلت نقطة مهمة دكتور هنا، نقطة أني أنا لازم أربي ابني على ده مش بالكلام بس، أشرت لأن أنا ممكن أخده معايا الجامع أن أنا أحفزه على ذلك، يبقى في عندي مبدأ ثواب وعقاب، أني ما ينفعش أنا أذن عليه الأذان أنزل الجامع أو أقوم أصلي وأسيب ابني مش بيصلي أو أسيبه بيلعب في التليفون أو قدام التلفزيون، أني أنا ما ينفعش أن أنا أصوم في رمضان وهو وأنا شايفه بيأكل ويشرب وما أقولوش صوم. إذن هنا مراعاة السلوك ومتابعته بالتعديل والتقويم والثواب العقاب مهم. مظبوط. يعني حضرتك جزاك الله خيرا، يعني أكدت على هذا المعنى. المطلوب اللي هو أي بناء تربوي يحتاج إلى وسيلة تربوية لتطبيقها لكي تنعكس على أرض الواقع. بعض الناس ربما يعتمد على وسيلة الكلمة، والفعل دائما ما يكون يعني أوقع من الكلام. يعني قضية سواء في البناء العقدي أو التعبدي أو الحضاري أو أي شيء من هذه الأشياء من جوانب التربوية، طبعا الأساليب في أسلوب القصة. يقوم الأب أو ولي الأمر أو المربي بعرض قصة ترسخ معنى استغلال الأحداث في ترسيخ معيني. عبادات وترسيخ عقائد. صحيح. يعني زي الأحداث حضرتك اللي تفضلت، أحداث فلسطين وغزة، هذه الأحداث لا يصح أن تمر مرور الكرام على أي أسرة أو أي مجتمع أو أي مؤسسة. لابد أن تستغل هذه الأحداث من لكي يعني نبني بها عقيدة ونرسخ بها عبادة إلى آخر ذلك. طبعا دائما بقوله والله دكتور في المعنى ده مهم جدا، ودائما بقوله لإخواننا وأخواتنا بالذات الآباء والأمهات، فرصة كبيرة جدا جدا في حدث زي ده أجيب ابني هو طبيعة الحال مع اللي بيشوفه كره اليهود، أعمق النقطة ده فيهم، نقطة الولاء والبراء، الولاء لله ورسوله والمسلمين، البراءة من الشرك والمشركين، نقطة عقيدة اليهود الخاربة، عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد كفر الذين قالوا، الآيات القرآنية التي وردت في تحديد معاداة هؤلاء، لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا إلى آخر الآيات. فزي ما فضلتك ذكرت مسألة مراعاة الحدث وتربية الطفل عليه مهم جدا، وإلا هتتخطفهم المهرجانات والتيك توك والفيسبوك ونمبر ون ونمبر تو، وتبص تلاقي الولد بدل ما الأحداث دي صحصحته وبدأ يركز شوية ويستنى خطاب المقاومة بدأ يمسك التليفون عشان يسمع مهرجان الفلاني والعلاني. والله رأينا ذلك بأنفسنا يا دكتور في الأزمة اللي فاتت، يعني كان أطفال من أطفال المسلمين كل همهم وشغلهم الشاغل يسمعوا مهرجان فلان ومهرجان علان، ويتابعوا ميسي ويتابعوا مباراة مش عارف مين، ويتابعوا نمبر 1 ويتابعوا نمبر 2. مع الأحداث لا، بقى شغلهم الشاغل هم ينزلوا ستوريهات عن المقاومة، ينزلوا أحداث فلسطين، رسمين علم فلسطين على صفحاتهم. فبلا شك إن النوع ده من التربية مهم جدا. بالفعل والله حضرتك، يعني دي من ضمن البشريات، يعني نعم. رغم ألم المرحلة اللي احنا فيها وألم الحدث، إلا إنه الحدث يعني وظف توظيفا يعني يليق به، نعم. من خلال الأطفال والشباب والبنات وكل فئات المجتمع. والله حاليا قضية المقاطعة، قضية عدم دعم أي منتج يدعم هذا الكيان الغاصب، يتكلم عنها الأطفال. نعم. يعني الأطفال حاليا الذين يأكلون بعض المنتجات. أيوة صحيح. يمتنعون، يقول دي مش تبعنا. دي مقاطعة. نعم. دي نعم. مش تبعنا. أنا عندي ابن حذيفة راح نزل أبليكيشن عنده على التليفون، أنا ما كنتش أعرفه والله، نزل أبليكيشن كده بيجيب السلعة، يعني مثلا ايا كانت السلعه، يعني حاجه تشرب، فيجيب الباركود على الكاميرا عند الابلكيشن فيظهر له مقاطعه، فيروح يقول لي لا يا بابا دي مقاطعه. يجي لدرجه احيانا بختلف معاه، اقول له يا حذيفه، عنده 9 سنين، اقول له يا حذيفه لا دي يا حبيبي مصريه، يقول لي لا يا بابا، يجيب كده الباركود على الابلكيشن. فانت شوف بقى طريقه تفكير الطفل الصغير وصلت لايه. انا والله ما كنت احلم ان اصل لهذه الدرجه مع ابني في متابعتي ليه، لكن يعني رب محنة تتحول إلى منحة كما يقولون. لذلك التربية بالأحداث مهمة. من ضمن الأساليب التربوية اللي بيركز عليها التربويين، التربية بالأحداث يعني بتقوم بغرس معاني وغرس قيم وغرس أشياء كثيرة جدا، ربما تأخذ فترات طويلة ولا تستطيع أن تقوم بغرسها، سبحان الله. فلذلك الحدث ده مهم. والله الأطفالنا وأبنائنا فيهم خير. نعم. المشكلة في تقصير نحن. ودي رسالة، رسالة يعني للمجتمع، رسالة أولياء الأمور، نحاول يعني قدر الإمكان نستغل القدرات. الأطفال بتوع هذه الأيام يختلفون عن أطفال الماضي. صحيح. الإدراك عندهم أوسع، الإمكانيات أكبر، نتيجة وكتير. الإمكانيات، نتيجة الإنترنت، نتيجة كثرة المعلومات اللي انتشرت إلى آخره. نرجع للموضوع اللي احنا كنا نتكلم فيه، قضية البناء. نعم. التعبدي. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أي شيء في بناء الطفل. نعم. يعني حتى في الأكلة، في الشرب، كان في حجره ابن أم سلمة. نعم. ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. فرأى يد هذا الغلام تطيش في الصفح. نعم. فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. بعض الناس يعني ربما ينشغل عن هذه الأداب، عن هذه عبادة، سم الله وكل بيمينك وكل مما يلك، هذا أمر. يعني أنا لما أجي ابني أمسك له إيده وأقول له يا حبيبي لا طبعا، كل من قدامك دي سنة. أكيد طبعا. ومن ضمن يعني الأمور العجيبة اللي أنا تعجبت، يعني كنت في مرة من المرات أنا وبعض أصدقائي في إحدى المطاعم العامة، يعني فدخلنا، كانت في بجوارنا أسرة مكونة الأب والأم وأولادهم، يعني قدرا سبحان الله عيني وقعت على طفل يجلس في المطعم، فوجدته انه بياكل بالشمال. حزنت حزن شديد يعني. فاذا بي ارى الطفل الاخر بالشمال. فزاد العجب وزاد الحزن. يعني كيف الاب والام يعني لا يقومون بتوجيه الطفل، رغم ان هذا فيها دليل واضح وصريح. فإذ بأجد أولياء الأمور للأسف هم الاثنين بياكلوا بالشمال، بياكلوا بالشمال برضه. طب ممكن تكون العيلة كلها مبتلاة يا دكتور أنهم بيستخدموا الشمال بدل اليمين. هو قضية النوع ده، قضية الشمال سبحان الله، أي شيء يعني الأكل ده طالما أتى فيه دليل خلاص ما لازم يحاول يعود نفسه بقى. يعني والله أعرف قصة لواحدة إنسانة بسيطة جدا. نعم. ابنها كان بياكل بالشمال، بس شوف فطرة أهلينا البسطاء. الناس اللي هم أصحاب الفطرة السليمة اللي هي لم يعني تلوث بشيء. نعم. ابنها كان يأكل بالشمال. تخيل، كانت يعني تعوده ولا يتعود، كانت تربط له إيده خلفه لكي يتعود، يعني سواء اتفقنا أو اختلفنا مع الأسلوب. إلا إنه هي حريصة، حريصة على أن تنشئ الولد على إنك ده تعوده ويأكل بإيده اليمين. طبعا الله. وتعود بفضل الله عز وجل على ذلك. والأمر ده سبحان، نرد على البعض يقولك أصل ده فلان أشول وفلان ما يعرفش، يا عم ده في الناس كلها بتكتب بالشمال وبتعمل بالشمال. الأكل بالذات ما ينفعش. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأحد الناس وجده يأكل بشماله، فأمره أن يأكل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطاع، قال لا أستطيع، لم يقلها يعني عجزا، وإنما قالها كبرا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقال لا استطعت، فشلت يد الرجل، سبحان الله. حديث صحيح دكتور. نعم، يعني كبر هذا الرجل على أن يطعم بيمينه يعني كان سببا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان سببا في إصابته بأمر بسبب مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ده بالنسبة للأمر التعبدي. وطبعا الأمر التعبدي أمر يعني يشتمل على كثير، أو على كل العبادات، كل شيء يرضي الله تبارك وتعالى، وعلى كل شيء نهى الله عز وجل أن ينتهي عنه الضفر طبعا. وكذلك الأخلاق، يعني أحد أهل العلم قال حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه. يعني حق الولد، أولادنا حقهم علينا، نحسن أخلاقهم، نحسن أدابهم، نعدل سلوكياتهم. والقضية دي قضية محورية طبعا في تربية الولد. ننتقل إلى يعني موضوع لي علاقة بموضوع الحلقة، اللي هو البناء النفسي. نعم حضرتك، لو تأملنا هو أطفال فلسطيني بيتحملوا الألام دي، الموضوع مرتبط ببناء نفسي أيضا. البناء النفسي ده سبحان الله، لما ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الأطفال، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يتلطف معهم. نعم. كان يمازحهم. كان يعني يقبلهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل يعني في إحدى المرات مثلا راح يصلي إماما، نعم، فكان معه الحسن أو الحسين، فصلى بالناس طبعا وبجواره الحسن أو الحسين. نعم. ففي إحدى الركعات أطال في سجوده، صلى الله عليه وسلم، فيعني أحد الصحابة أو أحد المصلين تعجب، فرفع فإذا بالحسن أو الحسين قد ارتحله. نعم. يعني ركب على ظهره. فالنبي عليه السلام لم يقم من سجوده إلا بعد أن ينتهي الحسن أو الحسين. نعم. فسبحان الله، شوف لطف النبي ورحمة تحمله النبي، أن الطفل ركب على رأسه وعلى دماغه وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تخيل هذا الموقف حدث في مساجدنا. نعم. أن إمام أخذ ابنه وتسلق على ظهر والده أو فعل أي شيء في المسجد. للأسف الشديد، يعني دائما أساليب أساليب يعني هو بدون ما يطلع على على على رأس والده يا دكتور، يعني بيحصل للأسف الشديد من آبائنا للأسف الكبار في المسجد، ربنا يحفظهم جميعا اللهم ويهدينا ويهديهم يا رب العالمين، في حالة فعلا من التعامل السيء مع أطفال. ممكن أقول لحضرتك الفترة دي بدأ ما شاء الله اللهم بارك في حالة من الوعي، بدأت نستنتبه لخطورة هذا المعنى، ولذلك في أبناء بدأوا يكرهوا الجامع عشان المعاملة السيئة دي للأسف. فبدأت نستفطن إليها، لكن لا زال هناك سلوك سيء جدا تجاه أولادنا في الجامعة. مش بقول ودي رسالة مهمة جدا لكل أب، خد ابنك للجامع لكن علمه وفهمه وعرفه أنه ما يعملش دوشة في الجامعة عشان الناس ما يخرجوش عن حالة الخشوع اللي هما فيها، فهمه يتوضي إزاي، فهمه يصلي إزاي عشان ما يسرفش في ماء الوضوء، عشان ما يزعجش الناس في الجامع، عشان ما يضايقش الناس الأكبر منه. ده كلام جميل جدا، لكن لو حصل منه تصرف غير سليم، مهم جدا جدا احنا بقى نراعي النقطة دي، احنا كآباء وكرجال في المسجد نبدأ نراعي النقطة دي، ما نكرهش الولد في الجامع، ما نبدأش نسيء ونتطاول ونسب ونشتم ونزعق، هنكرههم في الجامع في بيت ربنا سبحانه وتعالى. والطفل لو كره الجامع هيطلع من المسجد الى مكان اخر، مكان اخر انت ما تضمنش هو هيروح فين، فلذلك حافظ عليه جوه الجامع، ربيه على المسجد، يدخل الجامع يصلي ويحفظ القرآن عند الشيخ امام المسجد ويتعلم منه كلام ربنا سبحانه وتعالى، عشان تقدر تستخرج جيل من مثل هؤلاء الابطال اللي بيقاتلوا فلسطين. واحنا اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقة ان من ابرز نقاط القوة اللي كانت عند أهلنا في فلسطين ولا زالت في قطاع غزة نقطة تربية الأبناء على القرآن، مدارس القرآن اللهم بارك اللي ممتلئة بحفظة القرآن وبحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، نقطة في غاية الأهمية دكتور. نعم. بالفعل. فالجانب النفسي صراحة يعني حضرتك ركزت على نقطة معينة أو أكدت عليها تأكيد يعني طيب، اللي هي قضية أنت كولي أمر كأب انت مطالب ايضا انك انت تنصح ابنك، اتأكد عليه، اتعلمه، ترشده. مش معنى ذلك احنا بنقول انه كل واحد ياخد ابنه ويصبح المسجد ده يعني كل واحد يستعرض فيه اللي بيعملوه الاطفال يعني. لا، احنا مش بنقول كده. احنا بنقول انت خد ابنك المميز اللي هو لا يفسد صلاة الناس، لا يفسد خشوع الناس، لكن لو حصل زي ما حضرتك تفضلت، نتعامل كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم، وهو حال النبي عليه السلام مع الأولاد عموما يعني. حتى لما كان يداعب عمير، لما مات عصفوره قال ما فعل النغير. صحيح يا عمير، ماذا فعل النغير؟ سبحان الله. كذلك قضية في مرة من المرات كان عنده الأقرع بن حابس. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بطبيعته وبلطفه ورحمته وشفقته قبل الحسن أو الحسين. فتعجب الأقرع، أو تقبلون صبيانكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. حتى أحد الأعراب كان يتعجب يعني من فعل النبي. لذلك قضية البناء النفسي، الأسلوب الذي أبني بها هذا البناء، النظرة، الابتسامة، احتضان الولد، تقبيل الولد، كل هذه أساليب أغرس أو يعني أجعل هناك بناء نفسيا أو متزنا نفسيا هذا الطفل مع يعني أسرته. يعني مثال حضرتك، أحيانا بيكون في طفل عندنا مثلا في البيت سنه سنتين أو أقل أو يزيد قليلا، تجد أنه في بعض الأقارب يقبل عليهم ويرتمي في أحضانهم والبعض لا. لا شك أنه هو نفسيا في نوع أو في استراحة نفسيا للشخص اللي هو ارتمى في حضنه أو الشخصية اللي ارتمى في حضنها. فسبحان الله، الجانب النفسي طبعا مهم جدا، لابد من التركيز عليه. حتى حضرتك، أو دي رسالة لأولياء الأمور، حتى لو كنت مشغول مضغوط، الظروف المادية عندك الاقتصادية، بترجع متأخر بالليل، معك شغلانة الصبح، شغلانة الظهر، شغلانة بالليل، ارجع. حتى لو لقيتهم نايمين ارجع، قبل ابنك، غطيه. هذه الأمور لا شك دفء العلاقة، دفء العلاقة الموجودة. فده يعتبر من ضمن البناء المهم جدا بالنسبة لتربية الطفل، خاصة في هذه الظروف، انه يعني اولادنا اختطفوا. صحيح، والله العظيم دكتور احمد، اولادنا اختطفوا. خطفهم الإعلام والتليفونات والبرامج والألعاب. التليفون، انت تخيل الطفل بيمسك يفتح فيسبوك مثلا، يفتح ريلز على انستجرام وعلى فيسبوك، يفضل يقلب يقلب يقلب يقلب، بينسى نفسه. والمشكلة الكبيرة في ايه؟ ان انت ممكن في البداية تبص معاه فتلاقيه بيفتح بيسمع مقطع كويس فتعديها. هو المقطع الكويس ده بعده مباشرة ممكن فيسبوك او انستجرام او ايا كانت المنصة اللي بترشح له، ترشح له مقطع سيء جدا. احيانا دكتور احنا بنشوف بعض الابناء الصغيرين بسبب التليفون بيشكوا في ربنا سبحانه وتعالى، بيتحول الى مشاكل في الالحاد ومشاكل فكريه ومشاكل سلوكيه وتساؤلات رهيبه جدا جدا حول الله سبحانه وتعالى، حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور الحبيب دكتور احمد عبيد، عضو هيئه تدريس بجامعه الازهر الشريف ومدير المركز الاقليمي للاسره والبحوث التربويه، شكر حق جدا على هذه الحلقة وأمتعتنا والله، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك وشرفتنا وأسعدتنا. ربنا يبارك في حضرتك. اللهم أمين وإياكم. اللهم أمين دكتور. مشاهدي الكرام، قضية تربية الأبناء قضية في غاية الأهمية، لا سيما عندما يتحدث فيها المتخصص بقى. لما أتكلم مع الدكتور أحمد عبيد كأكاديمي متخصص في التربية، أستاذ في كلية التربية بجامعة الأزهر، أتكلم مع متخصص يجمع بين التخصص التربوي الأكاديمي ويكون عنده مرجعية قرآنية ونبوية من الكتاب والسنة، مهم جدا جدا أن أسمع لنصيحة المربي وأن أسمع لنصيحة الاستشاري الأسري المتخصص في هذا الباب. في ظل الأحداث بتاعت فلسطين وأحداث غزة، حبينا ما نبعدش أبدا ونكون معاكم في قلب الحدث. بنتكلم عن غزة وفلسطين، وبنتكلم برضو عن إخواتنا، وبنتكلم عن أبنائنا الصغيرين اللي هم جيل المستقبل، اللي هم دايما أنا بسميهم هم مشاريعنا الاستثمارية اللي لابد أننا نستثمر فيها وندفع فيها كل ما استطعنا من قوة وكل ما استطعنا من مال. لا تبخل أبدا على ابنك في تربيته وفي مراعاته. ركز مع أولادك، ركزي مع أولادك، هم دول ثمرة الحياة اللي حضرتك هتخرج بيهم من الدنيا، اللي هم ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إذا مات ابن آدم استثنى هنا الولد، قال انقطع عمله إلا من ثلاث. إيه الثلاثة دول اللي ما ينقطعش عملك فيهم؟ صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الولد الصالح نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. استثمر في ابنك، علمه، ربيه، خده معاك المسجد، تيجي أحداث زي أحداث غزة وفلسطين تبدأ تربيه عليها، تعلمه العقيدة في الله وفي رسوله، تعلمه الحب والكره. الحب عقيدة، الحب حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين عقيدة، وكره المشركين، كره المعتدين، كره المجرمين عقيدة، محتاجين نغرسها في أبنائنا. قضية المسجد الأقصى عقيدة، مش قضية ترند وخلاص، أو قضية عشان الموضوع مفتوح خلال اليومين اللي فاتوا. فمحتاجين نهتم بهذه الأمور التربوية ونكثف مطالعتنا فيها حتى نستطيع تربية أبنائنا تربية سليمة بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.